قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذني في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ. ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله. أما بعد هذه الأحاديث لا تتعلق بالجهاد، تقدم فضل الجهاد وفيما هو خير عظيم، وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدته. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنت قوة الرمي ألا أنت قوة الرمي. قال جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سبحانه إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة الآية. فالجهاد فيه نصر الدين وحمايته ونشره بين الناس ودعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر، ففيه خير عظيم. ولهذا في حديث معاذ رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمن الإسلام وعمده الصلاة ودعوة الإسلام هي الجهاد في سبيل الله. في هذه الأحاديث فيشهد لهذا المعنى. في حديث أول أنه سئل يا رسول الله إذا لي في السياحة قال السياحة الجهاد، السياحة الجهاد في سبيل الله. قال قفلة كغزوة، لأن الله يأجرهم على قفولهم كما يأجرهم على غزوهم. والقفول من الجهاد وما يحصل من التعب هكذا السفر والبدء. فالمؤمن مأجور في توجهه إلى العدو وفي قفوله من العدو. وهذا حديث السامح يدل على شرعية استقبال القادمين من الغزو وغيره، وأن استقبال المقادمين أمر معروف استبشارا بقدومهم، ولا سيما القادمون من الجهاد في سبيل الله استقبالهم فرح بقدومهم وسلامتهم. وفي هذا الحديث الأخير الدلالة أن ينبغي المؤمن أن يحدد نفسه بالغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو فلم يحدث نفسه بالغزو مات على شماة من النفاق. فهكذا الذي لا يغزو ولا يجهز الغزاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية الجهاد فعلى خطر. والمقصود من هذا كله أن يكون المؤمن على استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونية له إذا تيسر ذلك. نحس إشكال على الحديث الأخير، لا شيء على الأخير الأخير هذا الشيء. بس من أول الشيء هذا الشيء السياحة مفارقة المفارقة فيها في الأرض وأصله المسيح وهو المال جاري مبسطا على الجهاد يعني مستاذنة الجهاد في الموضة قهرا لنفسه في مفارقة المعروفات وكذل المباحة المتاكد فردها عليه ذلك لما فيه من فرد الجمعة والجمعة. بس الخدمة على الإسناد تخريج أبي إمام أحسن الله إليك قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنعنه. انظر التعليق الرغيب. هذا يشهد الحديث أن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ومات على شبه النفاق وهو مسلم. ما هو مسلم ما تقل من تعلق على أول لا ما علق بس سياحة الرجوع. لا أحسن الله إليك ما قال سياحة. نعم من مات ولم يغزو هذا هو تقدم الله مسلم الصحيح. والسياحة توصل بالسياحة أيضا مقصود أن المؤمن يكون عنده عناية بالوقت حفظا للوقت إلا في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وقال في أهله بخير مساعدة المحاويج عيادة المرضى تباع الجنائز تكون أوقاته معمورة بالخير. صحة الإسناد أبي إمام حديث أبي إمام قوله المؤلف والوجه المسلم ثقة لكن إذا دلس إذا عن عليكم مجدس فهي يشهد الحديث المتقدم رواه مسلم حديث أبي إمام هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي باب أي حديث هذا حديث أبي إمام في السياحة في أشكال عليه. نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك في الحديث. يقول لك توسعت لا تكون عليه شيء توسعت لا تكون عليه شيء ناسي أحسن الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع هذا في التفصيل السير في الأرض أولا يسير في الأرض ركب مكانا من قبلهم إذا كان سفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقام في محارم لا بأس. أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لا بد من نظر المقصود وقدرته عليه. إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل ولسان الله عنده علم وعنده بصيرة وفي دينه ولا أخشى الفتنة فلا بأس دعوة إلى الله كالجهاد من الجهاد. أما إذا كان اتباع الشهوات أو في بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله ما يجوز. أحسن الله إليك ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم. أحسن الله إليك بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدره على إظهار دينه. أحسن الله إليك من سافر لنزهة لكن عنده قوة إذا كان بين المسلمين لا بأس إذا في بلاد المسلمين لا يضر. ضابط إظهار الدين أن إذا قابل ابن أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار إظهار الدين يكون يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد يعلم الناس الشرك ولا يلزم أن يقول أنتم كفار يدعو إلى الله بس ليش هذا إظهار الدين. أحسن الله إليك رؤية الآثار كحجة أنهم يحتجون يرون الآثار الإسلامية أو شابه هل يكون هذا من السياحة؟ إذا كان الإنسان عنده علم عنده بصيرة في بلاد المسلمين أو في بلاد يستطيع فيها إظهار دينه والدعوة إلى الله لا بأس لأنه مقصود الاعتبار والعظة والذكرى وهم مراد التفكه والتنجد انتقال المحل يأكل ويشرب ويضحك. صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح النبي قال لا تدخل على المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم ولما مر عليهم أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه. ما ورد التباكي يا شيخ أو تتباكوا بسند المقالة لكن المقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة. إذن يحرم السفر مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه تفصيلا في الآثار إيش؟ لا إلا كان الآثار مثل أقوام صالح النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليهم لا يدخل عليهم إلا أنهم الباقين إما في حاجة الشخصية المنهي عنها التي يكون قصده تعبد شيخ في خلاف الناس الصالح ولم يسمح انظروا كيف كان للعبره لا لتفكه. المنهي عنها يا شيخ، المنهي عنها يا شيخ السياحة يا شيخ التي يكون فيها إهانة للنفس والتعبد وكذا بقصد التعبد وما لا يا شيخ، حدث هذا يا شيخ لا سياحة في الإسلام سياحة متجهات في سبيل الله، السياحة لما فيها نصر الدين ولا دعوة إلى الله، السياحة للنظر في الأثر مثل ما قصر الرسول لا تتغير وعلى أن تكون فاكهين لأن أن تكونوا باكهين، يعني ما قصد الدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرسال الناس، إنما قصد المرور على الأرض ورؤية أهلها، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون إلا تكون باكهين للاتعاظ والحذر مما أصابهم، لكن إذا سافر البلاد هو مجرد المرور على البلاد للدعوة إلى الله ابتداء بالصحابة وابتداء بما فعله الرسول من إرسال الدعاة إلى البلاد وإلى الأمراء وإلى جهات الحاجة فلا بأس للدعوة للتعليم والإرشاد والنصيحة، لكن الشيخ ما يمكن إذا ذهب إلى بلد يريد أن يدعو إلى الله ما يمكن لا لكن ما يمكن أيضا أحسن لك، بعضهم يقول أنا أبغى يعني للترفيه وتغيير الجو لهم على المسلمين شاهد الأبهاء شاهد مكة شاهد المحل ما في خطر سبحانه الله صلى الله عليك. بالنسبة للصلاة الجماعة صلاة الفرد أفضل 27 درجة، هل هي درجة حسنة أم درجة من درجات الجنة؟ مضاعفة الأجر، درجات الأجر يعني مضاعفة الأجر.